محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما. وبعد، فان الايمان باسماء الله وصفاته احد اركان الايمان بالله تعالى، وهي الايمان بوجود الله تعالى والايمان بربوبيته والايمان بالوهيته والايمان باسمائه وصفاته. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الرسالة التي نتدارسها بإذن الله عز وجل هي من الرسائل المختصرة التي ألفها الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وهذه الرسالة تتمحور حول مسائل الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته التي أثبتها الله عز وجل في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه المسألة تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المقدمة. أركان الإيمان كما تعرفون ستة. أولها الإيمان بالله عز وجل، وهذا الركن هو مقدمة للأركان الأخرى، وجميع الأركان الباقية تنبني على هذا الركن. وهذا الركن لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد. الركن الأول الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد. والتوحيد ينقسم باعتبارات متعددة إلى أنواع عديدة، والتقسيم الذي ذكره الشيخ العلامة هنا هو بالنظر إلى اختصاصه بالله عز وجل، وبالنظر إلى ما يجب أن يفرد الله عز وجل به، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو التقسيم الثلاثي المعروف عند أهل السنة والجماعة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الرسالة تتعلق بالنوع الأخير الذي هو توحيد الأسماء والصفات. إذن نحن لسنا في مباحث كلامية أو مسائل هي من فضول الكلام، وإنما نحن في صميم العقيدة، لأننا نحن نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهذا كما قلنا لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وتوحيد الأسماء والصفات أحد الأقسام الثلاثة. وهذا النوع من أنواع التوحيد حصل فيه الانحراف من وقت مبكر، لأن من أنكروا هذا القسم أو انحرفوا في هذا القسم نشأتهم كانت مبكرة جدا. فمثلا الجعد بن درهم تلميذه الجهم بن صفوان، هؤلاء في عصر أواسط التابعين. الجعد بن درهم هذا ذبح سنة 124 على ما أذكر، وهي السنة التي توفي فيها الإمام الزهري محمد بن شهاب بن مسلم الزهري أحد أئمة التابعين، وهو قد يكون إمام أهل زمانه، وهو من أواسط التابعين. وهذا الذي أنكر قيام صفات الله عز وجل به، بل أنكر أسماء الله عز وجل أنكرها كلية، وهو الجعد بن درهم، هذا توفي في هذا الوقت أو ذبح في هذا الوقت. وبعده بأربع سنوات كان مقتل تلميذه الجهم الذي إليه تنسب هذه الطريقة، تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته تنسب إلى الجهم، مع أنه ليس أول من قال بها، لأنه عن طريقه اشتهرت وعن طريقه اشتهر هذا المذهب فينسب إليه إلى جهم. ولأن جهما جمع بين شرور أخرى اجتمعت فيه، فهذه الطريقة نسبت إليه، الجبر الخالص والإرجاء الخالص والتجهم، هذه الأمراض الثلاثة جمعها هذا الشخص في عيني، وكان إماما لهذه الفرق الغالية الثلاثة، المرجئة الغلاة والجبرية الغلاة والجهمية. فالانحراف في هذا الباب حصل كما قلت مبكرا. أما الذي حصل في باب توحيد الألوهية وفي باب توحيد الربوبية فهو متأخر نسبيا. الذي حصل في توحيد الربوبية حصل عن طريق المتكلمين، طبعا لما نقول المتكلمين فالجهم أيضا من أئمتهم، حصل عن طريق المتكلمين، ولكن ظهوره كان بعد هذا الباب. والباب الأخير الذي حصل فيه الانحراف هو باب توحيد الألوهية. ونلاحظ أن الأئمة كانوا يركزون في البدع التي تظهر في وقتهم. فمثلا في القرن الثاني لا نتوقع أن هناك كتبا ألفت في توحيد الألوهية مثلا، لأن هذا الانحراف لم يكن قد وضح وانتشر في ذلك الوقت. فأكثر ما كتب في ذلك الوقت كانوا يركزون على مسألة الإيمان وعلى مسألة توحيد الأسماء والصفات. ثم لما ظهرت ونجمت البدع كان تركيز الأئمة بحسب ظهورها وانتشارها، لما وصلت الأمور إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كانت هذه البدع كلها قد ظهرت وصار لأصحابها، صارت لهم مدارس معروفة وأئمة معروفون وكتب معروفة تدرس وتدرس. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردوده فيها شمولية، فيها شمولية من حيث النظر إلى أئمتهم، فلم يترك من أئمتهم إلا وقد درسه دراسة دقيقة، الأئمة المعروفون من كل الطوائف، وبالنظر أيضا إلى كتبهم، فكتبهم المعروفة أخذها بالنقد والفحص والرد. وهذه الشمولية لن نجدها إلا في كتب شيخ الإسلام وفي كتب تلاميذه، وخاصة تلميذه المعروف ابن القيم رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله من الأبواب التي ركز عليها هو هذا الباب الذي ندرسه الآن، وألف فيه كتبا كثيرة ورد على المتكلمين وخصهم بكتب مختصرة ومطولة ومتوسطة، وأيضا رد عليهم أحيانا يرد على بعض أئمتهم، وأحيانا يمسك كتابا من كتبهم، وأحيانا يمسك موضوعا من الموضوعات التي يخوضون فيها ويفصل في هذه المسألة في هذه الرسالة وفي هذه المسألة في هذه الرسالة. هذا الموضوع الذي تداوله كتب فيه الشيخ ابن تيمين رحمه الله ركز عليه شيخ الإسلام في بعض رسائله، من أشهرها التدمرية. القواعد التي ذكرها الشيخ ابن تيمين هنا هي أكثرها مأخوذة من رسالتي التدمرية والحموية، وأحيانا يأخذ الشيخ كلاما يذكره شيخ الإسلام في أثناء توضيحه لقاعدة معينة، يذكر كلاما فيأخذه الشيخ ويجعله قاعدة، وهذا من علمه وفهمه ودقته في هذا الباب. أحيانا تكون بعض القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام يعني يكون فهمها متعسرا نوعا ما، فتجد أن الشيخ ابن تيمين يعني بسط الكلام في تلك القواعد وذكرها بأسلوبه المعروف الذي لا يكون فيه تعقيد، يكتب في أمور غامضة ومعقدة نوعا ما ويسهلها بطريقة تقول أين التعقيد المعروف في هذه المسائل. وهذا أسلوب عرف به العلامة ابن تيمين رحمه الله. والشيخ ابن تيمين شبهه بشيخ الإسلام في أمور كثيرة، منها غزارة العلم، ومنها الشمولية في أبواب العلم، ومن أهمها تجديده للمذهب الحنبلي كما حصل هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الذين يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة في جميع العصور هم الحنابلة. طبعا بعدما حصل ما حصل في مذهب الشافعية من انتشار الأشعرية وفي مذهب الأحناف من انتشار الماتريدية وفي مذهب المالكية أيضا من انتشار الأشعرية عن طريق الباقلاني وغيره، بعد هذا كله لم يسلم من هذه البدع إلا الحنابلة من حيث الجملة، مع أن الحنابلة أيضا دخلوا في بعض ما دخل فيه المتكلمون وتأثروا ببعض بدعهم، ولذلك نجد فيهم تأرجحا أحيانا بين مذهب السلف الذي هم يمثلونه وهم يعرف بهم، وبين مذهب المتكلمين الذي يأخذون منهم بعض قواعدهم، كما نجد هذا عند الإمام أبي يعلى وعند ابن الزاغوني وغيرهم. لما جاء شيخ الإسلام كان التجديد على يديه في الدين عموما، والانتسابه إلى الحنابلة جدد أيضا المذهب الحنبلي، جدده عما لحقه من بعض الشوائب الكلامية جدده تماما. وأفضل من يمثله بعد ذلك، طبعا بعد تلاميذه الذين أخذوا منه مباشرة، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام يمثل منهج شيخ الإسلام في الفقه، ويمثل منهجه في العقيدة، ويمثل منهجه في كل شيء. وبما أنه وجد من يؤازره ويعاونه ويقف معه لنشر عقيدته، بما أنه وجد من يقف معه، فكان انتشار هذه الدعوة، الدعوة السلفية على يديه، أكثر مما حصل عن طريق شيخ الإسلام نفسه. إلا أن كتب شيخ الإسلام بعدما كانت تلاحق، وبعدما كان أصحابه وتلاميذه يلاحقون لأجلها، كتب لها الانتشار الآن بفضل الله وبفضل جهود المخلصين، كتب لها الانتشار بشكل قد لا نجد شيئا من ذلك لغيره. لما تنظرون إلى الكتب التي ألفت عن كتب شيخ الإسلام، أو ألفت عما يؤلف حول شيخ الإسلام، أو ألفت عن الخدمات التي كانت لكتب شيخ الإسلام، تستغربون. حسب قراءتي وتتبعي قد لا يكون أحد حظي بهذه الخدمة مثل ما حظيت آراء شيخ الإسلام وكتبه ورسائله. وما هذه الرسالة إلا توضيحا واختصارا وتلخيصا لما كتبه شيخ الإسلام في كتبه، وما كتبه أيضا تلميذه ابن القيم في كتبه، وخاصة في كتابه بدائع الفوائد. بدائع الفوائد بدأ الإمام ابن عثيمين رحمه الله رسالته كما قلنا ببيان أهمية الموضوع، وبالإشارة إلى أن هذا الموضوع هو من صميم الإيمان ومن صميم التوحيد، لأنه يقول بعد الخطبة: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أمور، والإيمان بوجود الله عز وجل هذا يدخل في توحيد الربوبية، فتكون هي أقسام التوحيد الثلاثة. ثم ذكر منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وذكر أن معرفة الله عز وجل والعلم به يكون بهذا الباب، توحيد الأسماء والصفات. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ونقل كلامه الإمام ابن أبي العز رحمه الله في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية ذكر أن الرسل جاءوا بثلاثة أمور. الأمر الأول الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى معرفته بأسمائه وصفاته، وهذا أول ما يبدأ به الرسل. الأمر الثاني تعريفهم بالطريق التي توصلهم إلى الله عز وجل بعد معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، التعريف بالطريق التي بها يصلون إلى الله عز وجل. والأمر الثالث ما لهم مما أعده الله عز وجل بعد وصولهم، يعني ما لهم مما ادخره الله عز وجل لهم في الجنة. وذكر أن هذه الأمور الثلاثة على كل منها قطاع طرق يحولون بين الناس وبين الوصول إلى هذه الأمور الثلاث. أما الباب الأول الذي نحن بصدد شرحه ودرسه ومدارسته، وهو باب الأسماء والصفات وباب معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فقطاع الطرق في هذا الباب هم الجهمية وكل من تأثر بهم. الجهمية الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك المعتزلة الذين أنكروا جميع صفات الله عز وجل، وكذلك الكلابية وفروعهم الذين أنكروا وعطلوا الله عز وجل عن بعض صفاته، هؤلاء كلهم لهم نصيب من هذا الشر، وهو كونهم يحولون بين هذا الباب وبين الوصول إليه. أما الباب الثاني وهو تعريفهم بالطريق التي بها يصلون لله عز وجل، فذكر أن قطاع الطرق هنا هم أصحاب الآراء الفاسدة وأصحاب الأذواق الفاسدة وأصحاب السياسات الباطلة، الذين ذكروا أن بهذه الطرق نصل إلى الله عز وجل. أما قطاع الطرق في الباب الأخير فذكر أنهم أصحاب الشهوات الذين عن طريق ما يبثون وعن طريق ما يروجون وعن طريق ما يسلكون من أبواب الشهوات يحولون بين الوصول إلى هذا الباب، ويكونون سببا لحرمانهم من الوصول. إذن هذا الباب الذي يتحدث عنه الإمام ابن عثيمين هنا، هذا الباب هو الباب الأول الذي به نعرف الله عز وجل، ولهذا فمنزلته في الدين عظيمة جدا، لأن هذا هو المدخل. الله عز وجل تعرف إلى عباده بماذا؟ بأسمائه وصفاته. كيف نعرف أن الله عز وجل يرحم؟ وكيف نعرف أن الله عز وجل يسمع؟ وكيف نعرف أن الله عز وجل لطيف بعباده؟ بالنظر إلى أسمائه وصفاته. وهذا هو الباب الوحيد الذي به نعرف الله عز وجل، ليس هناك باب آخر. والجهمية أوسدوا هذا الباب، أغلقوا هذا الباب وفتحوا أبواب كثيرة لا يمكن أن تصل إلى الله عز وجل عن طريقها، وبذلك حرموا الناس من الوصول إلى معرفة الله عز وجل. يقول: وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الحسنى تدعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. لا زال رحمه الله يبين أهمية هذا الباب، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله عز وجل على الوجه الأكمل. هنا قيده بالأكمل، لأن العبادة الواجب هي العبادة، ولا يمكن أن تكون على الوجه الأكمل إلا بعد معرفة أسماء الله وصفاته، لأن التعبد بمقتضاها هو العبادة على الوجه الأكمل كما ذكره الشيخ، حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وصف أسماءه بأنها حسنى، وعلى هذه ذكر أول قاعدة حول هذا الوصف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ذكر الشيخ هنا أن الأمر هنا فادعوه بها، هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فهو الدعاء المعروف، نحن لما نذكر الدعاء عموما نقصد به دعاء المسألة الذي يكون فيه طلب. ودعاء المسألة بالأسماء الحسنى أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا للحال، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني. فهذا هو هذه العبادة بذكر الأسماء الحسنى واختيارها واختيار ما يناسب الحال منها. فمثلا أنت لما تدعو على عدوك ليس من المناسب أن تقول: اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور انتقم من هذا، ليس من مناسبا. تختار في ذلك ما يكون مناسبا لهذا الحال: اللهم يا جبار يا منتقم، وهكذا. وهكذا العكس، تريد الرحمة والغفران من الله عز وجل، ما يناسب أن يقول: اللهم يا جبار يا منتقم ارحمني. طبعا هذا يجوز بالنسبة للجواز يجوز، ولكنه ليس اختيارا مناسبا، وليس تعبدا على الوجه الأكمل بالأسماء والصفات، ولكن الجواز يجوز. هذه دعاء المسألة، دعاء المسألة الذي يكون فيها طلب. أما دعاء العبادة أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة، تتوب إلى الله عز وجل لأنه التواب، تتذكر أن من أسمائه التواب، وتذكره بلسانك، وتتذكر أن من أسمائه السميع، كلما ذكرته بلسانك يسمع، وتتعبد له بجوارحك لأنه بصير لا تخفى عليه، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. الخلاصة أن دعاء المسألة الدعاء التي يكون فيها طلب، أما دعاء العبادة هي العبادة التي لا يكون فيها طلب، وهي أيضا تسمى دعاء. لماذا؟ لأن الذي يعبد هو بلسان حاله يطلب من الله عز وجل الذي يعبد الله عز وجل حتى ولو لم يطلب بلسانه وإنما بلسان حاله يطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يتقبل عبادته وأن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار، هذا بلسان حاله، ولذلك أطلق عليه دعاء. أما إطلاق دعاء المسألة على النوع الأول فهو أظهر. نعم. سبب تأليف هذا الكتاب ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة والباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من قواعد راضية من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هنا ذكر سبب تأليف، لو أراد رحمه الله أن يعدد أسبابا أخرى لعددها، وهي أسباب لا تخفى على من ينظر في هذا الباب، ولكنه لخصها واختصرها فيما ذكر هنا. ذكر هنا سببين، السبب الأول من أجل منزلته هذه التي ذكرها، لأن معرفة الله عز وجل لا تتم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، وأي أهمية لأي شيء أكثر من هذه؟ عن طريق أسمائه وصفاته تعرف الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل تعرف إلى عباده عن طريق ما ذكره من أسمائه وصفاته، هذا السبب الأول. حتى ولو لم يحصل فيه ما حصل من الانحراف، فكونه مهما في ذاته هذا السبب. السبب الثاني، ومن أجل كلام الناس فيه، هذا السبب. السبب الثاني ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، هذا السبب ذكره أيضا شيخ الإسلام في مقدمة التدمرية. لأن وذكر هناك أن كل من يتعبد الله عز وجل لا يخلو من التفكير فيما يتعلق بالله عز وجل، ولا يخلو من التفكير في هذه الموضوعات، فما لم تعطيه الطريقة السليمة وما لم تعطيه العلم الصحيح في هذا الباب قد ينحرف فيها، وهذا الذي حصل للكثيرين. فكثير من الناس حتى الذين يتفقون مع أهل السنة والجماعة في كون أسماء الله عز وجل توقيفية وفي إثبات الأسماء، تجد فيهم انحرافات لا تتوقعها من العوام. كثير ممن ألفوا في جمع أسماء الله الحسنى وهم عباقرة كبار، ذكروا من أسماء الله عز وجل مثلا العلة الأولى، ذكروا من أسماء الله عز وجل المبدأ الأول، ومن أسمائه واجب الوجود. وأنا لا أتحدث عن المغمورين، أتحدث عن أئمة كبار ينتسبون إلى المذهب الأشعري أو الماتريدي أو الكلابية عموما، في تأليفاتهم حول أسماء الله عز وجل أمور تستغربها. لذلك يقول الشيخ هنا، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة. طبعا الباطل ذكر له أيضا سببين، لماذا وقعوا في الباطل ولماذا يستمرون عليه، إما لأجل الجهل وحله سهل يكون بالعلم، أو التعصب، وهذا الذي من الصعب معالجته، التعصب. أيضا من أوجه الانحراف في من يتفق مع أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء، أسماء الله الحسنى، ما يذكره الجمهور، جمهور المتكلمين، أن أسماء الله عز وجل ليست مشتقة، أسماء الله عز وجل عندهم ليست مشتقة، وكونها غير مشتقة هذا يعني أنها لا تتضمن المعاني التي هي صفات، وهذا أيضا إلغاء الأسماء تقريبا أو إلغاء المقصود منها إلغاء نصفها تماما، لأن أسماء الله عز وجل كما ستأتي في القواعد كلها مشتقة وكلها تتضمن معاني، ولذلك كانت حسنة من أوجه كونها حسنة أنها تتضمن الكمالات التي يوصف الله عز وجل بها. إذن من أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. ونحن أيضا نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الشيخ العلامة ما دعاه هنا، وأن يشملنا أيضا برحمته وغفرانه ورضوانه، وأن يجعل درسنا ودراستنا من الأسباب التي تقربنا إلى الله عز وجل. ثم يقول: وسميته القواعد المثلى. وسميته، إذا سلطت الفعل هنا على الاسم هكذا يكون: وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. أما إذا جعلت بين القوسين جعلت له إعرابا حكائيا فيصح أن تقول: وسميته القواعد المثلى، كما قرأه الشيخ. وسميته، ولكن الأول أحسن، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وكيف لا تكون مثلى؟ المثلى تأنيث الأمثل، عفوا التفضيل، مثل الحسنى تأنيث الأحسن. وكيف لا تكون مثلى وهي تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وعلى المنهج الذي يجب أن يتبع، منهج أهل السنة والجماعة؟ ولا شك أن هذه القواعد يعني هي قواعد مثلى، بالنظر أيضا إلى ما كتب في هذا الموضوع. أنتم لما تنظرون إلى ما كتب في هذا الموضوع بعد شيخي الإسلام قد لا تجدون مثل هذا الكتاب، دقيق في عباراته، دقيق جدا وسهل، وفيه نوع الشمول، لأنه قسم القواعد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، والقسم الثاني القواعد التي تتعلق بصفات الله عز وجل، القسم الثالث القواعد التي تتعلق بالأدلة التي نأخذ منها الأسماء والصفات. وبذلك سهلها ورتبها ترتيبا رائعا، وهي فعلا قواعد مثلى. نعم. الفصل الأول قواعد أسماء الله تعالى. قاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، عباده الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة من صفات كاملة لا نقص فيها الوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقدير. نعم، هذه القاعدة الأولى، وهي حول قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. أسماء الله عز وجل كلها حسنى. من ترتيب العلامة ابن عثيمين، من ترتيبه الرائع، أنه لما جاء إلى القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل بدأها بهذه القاعدة، ولما جاء إلى القواعد التي تتعلق بصفات الله عز وجل بدأها أيضا بقاعدة أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. وفي هاتين القاعدتين رد على المخالفين عموما. أسماء الله عز وجل التي ينفيها بعضكم ويؤولها بعضكم ولكم فيها ما، هذه الأسماء كلها حسنة، فلماذا تنفونها؟ لماذا تعطلونها؟ لماذا تعطلون الله عز وجل عن أسمائه وهي كلها حسنة؟ والحسنة هذه معناها أي بالغة في الحسن غايته، لأن الحسنة هي مؤنث الأحسن. الأحسن نقول هذا شيء حسن وهذا أحسن، الأحسن بصيغة أفعل التفضيل مؤنثه حسنى، رجل أحسن وامرأة حسنى، والجمع هنا الصفة هنا بالحسنى لأن الأسماء جمع، ولذلك وصف بالمؤنث. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي الحسن الذي تتخيله كله في هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل حسنى بالغة في الحسن غايته. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وأيضا ذكر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال أيضا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذا ذكره في ثلاث آيات من القرآن الكريم. لماذا حسنى هي؟ ذكر يقول: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة. أولا هي حسنى لأنها تدل على مسمى هو ذات الله عز وجل، هذه أسماء الله عز وجل وليست أسماء المخلوقين، فلذلك هي حسنى لأنها تدل على الله عز وجل، كما ستأتي في قاعدة مستقلة سيذكرها الشيخ، أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، مترادفة باعتبار دلالتها على الله عز وجل، كلها أسماء الله عز وجل، فلذلك هي حسنى. أيضا هي حسنى بالاعتبار الذي ذكره الشيخ هنا، لأنها متضمنة لصفات كاملة، تتضمن المعاني التي فيها وصف الله عز وجل بالكمال، ولذلك هي حسنى. لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أسماء الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، أي لا احتمالا في اللفظ ولا تقديرا في الذهن. فأسماء الله عز وجل بالغة في الحسن غايته، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا في اللفظ ولا تقديرا في المعنى. الألفاظ التي فيها، الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعض الألفاظ تدل على معنى ناقص أصلا لا كمال فيه، كالعجز والعمى، وهذه الألفاظ لا يجوز تسمية الله عز وجل بها. وهناك ألفاظ تدل على الكمال في حال وعلى النقص في حال، وهذه أيضا لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بها، وإليها يشير بقوله لا احتمالا، مثل الماكر، المخادع، المستهزئ، هذه ليست من أسماء الله عز وجل، وبعضهم ذكرها من أسماء الله عز وجل، ذكر أن من أسماء الله عز وجل الماكر، أخذها من الأفعال. من القواعد التي سيذكرها الشيخ أيضا أن باب الأسماء أضيق الأبواب، بما أن هذه الأفعال ذكرت فأخذوها واشتقوا منها الأسماء. وهناك ألفاظ تدل على الكمال ولكنها تحتمل النقص بالتقدير الذهن، مثل المتكلم والمريد. الله عز وجل من صفاته الكلام، متكلم أزلا وأبدا، ومن صفاته الإرادة، ولكن الله عز وجل لم يسمي نفسه مريدا ولا متكلما. لماذا؟ لأن جنس الكلام وجنس الإرادة ينقسم إلى قسمين تقديرا، مع أن الله عز وجل لو سمي بها لم يؤخذ منه إلا ما، ولكن بما أن هناك احتمال وتقدير ذهني، الله عز وجل لم يسمي نفسه بها. فلن نجد في الكتاب والسنة أن الله عز وجل سمى نفسه مريدا أو متكلما. وهذا الذي يشير إليه بقوله ولا تقديرا، القسم الثالث يشير إليه بقوله ولا تقديرا، أي تقديرا في الذهن. القسم الرابع الألفاظ التي تدل على الكمال المحض، ليس فيها إلا الكمال، وهذه هي التي يسمى الله عز وجل بها، وهي التي سمى الله عز وجل نفسه بها. نعم.